ان الرب عايز يمتحن الايمان بتاعي لدرجة ان يقول كده يمتحن زي ما تدخل وتتحسيت نفسك كده انك دخلت جوه النار بألم، بس بألم بحسب مشيئة الله. ليه؟ عشان يلمع الايمان بتاعي، عشان ينقي الايمان بتاعي. والألم كمان اللي بحسب مشيئة الرب هو أحبائي ألم في الوقت اللي أنا بتبع فيه المسيح تبعية حقيقية، أنا بتألم، في ألم بيحصل في حياتي. عشان كده قال الذي لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. في الوقت اللي أنا بقرر فيه إن أنا أرفض خطية بحبها او اسيب عادة انا بلتلذذ بيها او اسيب حاجة معينة كانت محبوبة على قلبي، ده بيحصل فيه الم جوه الانسان. عشان كده بيقول في الوقت كمان المعين لما بتتبع المسيح انت بتتألم. لما يجي حد يشتمك هتشتم؟ مش هينفع. زي الرب بيقول كده الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوض. فايه اللي بيحصل؟ انت بتتألم لما تحس انك انت بتتهان في حياتك بسبب انك انت انسان مؤمن، ده في الم. واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ان في اوقات معين تحس انه في امور صعبة جت على حياتك بسبب انك عايز تعيش حياة قداسة، بسبب انك مش عايز تعيش زي باقي الناس. لو كل الناس مثلا بتاخد رشوة مش هينفع تاخد رشوة لانك ابن للرب، فممكن تتألم وممكن تتسجن وممكن تحصل فيك أمور صعبة. هو ده الألم اللي بحسب مشيئة ربنا. أحبائي كتابنا بيتكلم بيقول لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا. المسيح لما تألم اتألم علشان يدينا إحنا حياة. اللي بيحصل معانا أوقات كتير إن إحنا بنحتاج نتعب في الخدمة علشان الآخرين يعرفوا المسيح، وهو ده الألم. في كتاب لما بقف قدامه أنا مش بقدر أمسك نفسي، الكتاب ده اسمه العذاب الأحمر، توفر جدا. كتاب العذاب الأحمر ده بيحكي عن وقت الاضطهاد الشيوعية للمسيحية في الصين وفي روسيا، في الأماكن اللي كانت فيها الشيوعية منتشرة. ازاي الكنيسة اللي كانت تحت الأرض تستحمل اضطهاد لم يسبق لها اضطهاد. تقرأ ان واحد بيشوف ابنه بيتذبح قدامه عشان ما ينكرش المسيح. تقرأ تشوف انه يجيبوا واحدة ويجردوها من ملابسها ويمشوا عليها على جسدها تعابين حشرات حاجات زي كده عشان ما تنكرش المسيح. لهذا دعيتم حبائي. رب لما بيدعونا بيدعونا ان احنا زي ما المسيح ضحى بحياته وتألم علشان يعطينا حياة، احنا محتاجين نضع انفسنا لأجل الإخوة، لأجل الإخوة. عشان كده في كل مرة الرب بيقول لك روح كلم فلان عن المسيح، روح ادعي فلان للجمعية، روح ادعي فلان للرب. حتى لو كان بالنسبة لك ده ألم، الرب يقول لك أنا عايز ده يحصل في حياتك لأن أنا تألمت لأجلك علشان أديك حياة جديدة، حياة مختلفة. دعوة الرابعة بسرعة علشان وقتنا، القبل الأخيرة في إصحاح 3:9. احنا قلنا دعوة، أول واحدة دعوة للقداسة، دعوة للنور، دعوة للألم. رابع دعوة القبل الأخيرة في إصحاح 3:9. إصحاح 3:9 يقول بطرس كلمات الرائعة دي: غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. دعوة رابع احبائي هي دعوة للبركة، دعوة للبركة. الرب مش بيدعونا لحياة القداسة بس، ولا الرب بيدعونا ان احنا نعيش حياة في النور، ولا الرب بس بيدعونا للألم، لكن الدعوة الرائعة جدا ان الرب بيدعوني للبركة، ان انا ارث بركة. الرب هو بيدعوني، احبا مش بيدعوني لحياة عادية، لكن الرب هو بيدعوني، بيدعوني ان انا حياتي تكون بركة لحلية انا وللآخرين. ده حقي في المسيح، حق احبائي ان اخد من الرب امور عظيمة لحياتي. الرب لما بيقول كده انكم دعيتوا لكي ترثوا بركة، عايز يقول ايه؟ عايز انه من حقك انك تطلب امور عظيمة من الرب انه يديها لك. من حقك انك تطلبي بركات عظيمة من الرب يديها لك. من حقي احبائي كابن حقيقي للرب ان اطلب كل مرة انا بحتاج بركاتك تحل على حياتي. بطئ بولس يقول الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات. الرب باركنا في الصليب، لكن انا ليه لغاية دلوقتي مش قادر اتمتع بحياة البركة؟ انا بحتاج اسأل نفسي. عشان كده الرب يقول ان الدعوة اللي انا دعيتها للكنيسة، دعيتها للمؤمنين، مش دعوة عادية، لكن انا دعيت دعوة للبركة. كأن الرب بيقول انه من حقي ان اطالب الرب بأمور عظيمة. يعجبني احبائي كالب ابن يفنة، كالب ابن يفنة في الوقت اللي جه علشان يمتلك الارض، جه ليشوع وقال له يشوع انا طلعت من وانا عندي من مصر 40 سنة، وانا دلوقتي عندي كم سنة؟ 85 سنة. 45 سنة يا يشوع انا مستني تحقيق الوعد. يجي يقول يشوع ايه؟ يقول له اعطني هذا الجبل. الجبل اللي كان بيقول عليه كالب ابن يفنة احبائي تقروا عنه انه كان اكتر حتة مسيطر عليها الاعداء، بس المكان ده كان مكان عظيم جدا. عشان كده جه كالب لما يطلب حاجة لحياته وما طلبش ارض عادية. ليه؟ لانه كان شايل وعد الرب جواه 45 سنة. الوعد ما راحش. يقول له يشوع فاكر الكلام اللي الرب كلمنا بيه واحنا في برية قادش؟ فاكر الكلام الوعد اللي الرب عطاهوني؟ يقول له الان اعطني هذا الوعد. احبائي احنا محتاجين نطالب الرب بامور عظيمه لحياتنا. كفايه عمالين نشحت، لكن الرب على قلبه ان يسكب على المؤمنين امور عظيمه. تعالوا كده زي بنت كلمه بتقول له اعطني الينابيع العليا والسفلى، انا مش عايز حاجه عاديه، انا عايز امور عظيمه منك يا رب. تقولوا امين. انا عايز يا رب منك اشياء جديدة لحياتي، انا عايز يا رب من حياتك بركات جديدة لبيتي، لاسرتي، لحياتي انا الشخصية، لخدمتي. انا عايز اخد منك امور عظيمة لانك انت دعيتني علشان ارث بركة. دعوة الاخيرة عشان نصلي مع بعض في اصحاح 5 وعدد 10. يقول الكتاب احبائي واله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. احنا قلنا دعوة قداسة، دعوة التانية دعوة للنور، دعوة التالتة دعوة للألم، دعوة الرابعة دعوة للبركة، دعوة الخامسة هي دعوة للمجد الأبدي. دعوة للمجد الأبدي. يقول إن إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. احبائي عايزين نطلع النهاردة وانت بتشكر رب قول له أنا بشكرك لأنك ما دعيتنيش لحياة عادية، انت دعيتني للمجد الأبدي، انت معد لي يا رب مكان عظيم، انت معد يا رب لي سماء عظيمة، انت معد لي أمور عظيمة. عارفين لما تقروا رسالة بطرس هتلاقوا احبائي 15 مرة بطرس يذكر كلمة الألم، 15 مرة. لكن مع 15 مرة بطرس بيذكر كلمة الألم تلاقوا انه 17 مرة يذكر بطرس كلمة المجد. وده قصد ربنا، قصد الرب يقول لك ان انا عايزك تعيش في المجد، انا دعيتك انك تكون في المجد، انا دعيتك انك تكوني في المجد. الدعوة بتاعتي مش دعوة عادية، لكن دعوة للمجد الأبدي اللي ينتظرنا. تيجي نقول امين. تعالى أيها الرب يسوع. خلينا نقف مع بعض يا أحبائي ونصلي. تعالوا نقف كلنا. نقف كلنا قل له أشكرك لأنك دعيتني للقداسة، خليني مقدس ليك يا رب. قولي له كده، صلي قولي له أشكرك لأنك دعيتني لكي أرث بركة، أنا عايز منك أمور عظيمة يا رب. صلي يا أحبائي، صلي وانت واقف، صلي وانت واقفة، قولي له كده، أنا بشكرك لأنك ما دعيتنيش لحياة عادية، لكن دعيتني إن أنا أعيش في النور. ساعدني أعيش في النور يا رب، ساعدني أعيش حياة قداسة حقيقية معاك يا رب، ساعدني أكون مخصص مفرز بالكامل لشخصك. أرفض كل الأمور اللي رب بيشاور بيها على حياتك اللي بتمنع أنك تعيش دعوة الله للقداسة. أرفض، قل له يا رب أنا برفض، برفض كل نجاسة، برفض كل أمور غلط في حياتي، برفض كل وحاشة، برفض كل ضعف، برفض كل أمور أنا عشت فيها الوقت اللي فات بعيد عنك. أشكرك لأنه دعوتك لي للقداسة، دعوتك لي أن أعيش في النور. ساعدني أكون نور حقيقي يا رب ليك، ساعدني أكون نور حقيقي لكي أخبر بفضائل نعمتك. انت اله كل نعمة، انت اله كل نعمة. صدق وانت بتصلي انه مهما كانت حالتي الروحية هو اله كل نعمة، اللي يرد حياتي، اللي يجي على مناطق الضعف اللي في حياتي، اللي يجي على مناطق النقائص اللي في حياتي يقول لي انا هرد كل اللي اتسلب من حياتك الوقت اللي فات، وكل الامور اللي ابليس سلبها من حياتك، وكل الفرح وكل السلام وكل التعزية اللي ضاعت من حياتي انا هردها من جديد. قل له اشكرك لانك اله كل نعمة، اشكرك لانك اله كل نعمة، دعيتني للمجد الأبدي، أشكرك لأنك دعيتني لأرث بركة. أطلب كده، أطلبي من الرب أمور جديدة لحياتك، أطلب من الرب أمور عظيمة. أحبائي ده وقت إن احنا فيه الرب بيسمع، الرب بيسمع صلواتنا. تعالوا كلنا نطالب الرب، قول له عايز أشياء جديدة تحصل في حياتي يا رب، انت دعيتني للبركة، ما دعيتنيش لحياة عادية لكن دعيتني للبركة، عايز يا رب أمور جديدة.